خلفوني انا عمري كم سنة يسألوني يحلفوني انا عمري كم سنة يسألوني يحلفوني انا عمري كم سنة قلت عمري اللي انا عشته هو ده عمري الهنا اتقابلنا مرتين قلنا فيهم كلمتين اتقابلنا مرتين قلنا فيهم كلمتين هما دول اللي افتكرهم من حياتي من حياتي مرتين العمر كله كان حاضر شفنا فيه الدنيا كانت زي جنة جنة سيئة من ما فيش زعلت ما بينهم رحنا نسأل قالوا دي اتعملت عشان مرتين العمر كله كان حاضر شفنا فيهم الدنيا كانت زي جنة جنة سيئة اتنين ما فيش تالت ما بينهم رحنا نسأل قالوا دي اتعملت عشان مرتين العمر كله كان حاضر شفنا فيهم الدنيا كانت زي جنة جنة سيئة من ما فيش تالت ما بينهم رحنا نسأل قالوا دي اتعملت عشان وعرفوا الناس سكتنا جرناها وسحبونا في فرحتنا نسينا thank you. حلفوني انا عمري كم سنة، يسألوني يحلفوني انا عمري كم سنة، قلت عمري انا Oh, أنا عمري كان، أنا عمري كان. يسألوني يحلفوني أنا عمري كان سنة، أنا عمري كان سنة، يسألوني يحلفوني.